إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد أخرج البخاري في صحيحه أن رجلا نزل المدينة وكان كافرا، ونزلها ليلا فقدم إليه حلاب فشرب، والحلاب هو الإناء الذي يوضع فيه ما يحلب من الناقة أو غيرها، فقدم إليه حلاب فشرب، وثان وثالث إلى سبعة حلاب أخذها جميعا فشربه، ثم أصبح من ليلته مؤمنا مسلما، فقدم إليه حلاب فشرب وثان فلم يتم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معن واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. لو أننا تأملنا قليلا في هذا الأثر الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدنا أمرا ذا دلالة. فإن هذا الرجل أمسى كافرا وأصبح مؤمنا، فأمعاؤه لم يطرأ عليها تغيير من الناحية العضوية، أمعاؤه هي أمعاء والزمان قصير، فما الذي تغير فيه حتى أصبح لا يستطيع أن يشرب ما كان قد شربه من الليلة التي أمسى فيها كافرا؟ قلبه تغير، دينه تغير، يقينه وإيمانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المؤمن يأكل في معن واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا يدل على أن الإسلام لا بد أن يغير الإنسان إذا كان الإنسان صادقا في إسلامه، وأما أن يبقى على سوء حاله أو أن يجري على مقتضى طبعه ويدعي أنه مسلم، فهذا تكذبه شواهد الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم لا يكون مسلما كاملا في إسلامه إلا إذا سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اللسان لأنه أوسع الأعضاء إيصالا للأذية إلى غيره، وأما اليد فلأنها هي التي تباشر في الغالب ما يقع على الغير من الإيذاء والأذى، لأن اللسان يمكن أن يتناول أمة بأسرها، ويمكن أن يتناول الأحياء والأموات، ويمكن أن يكون الإيذاء الذي يقع منه شاملا لكثير من الخلق في كثير من الأمكنة والأزمنة. فنص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدءا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واليد هي التي تباشر في الغالب ما يتعلق بالأذية التي تقع على الغير، فذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعني هذا أن الأذى الذي يصل إلى الغير من غير اللسان واليد لا يكون المسلم مأثوما به مأزورا بفعله، بل إن ذلك كذلك، لأن النبي نبه بالأعلى على الأدون، على ما هو دونه، فينبغي أن يكون ذلك كذلك في حس المسلم وفي اعتقاده. الإسلام إذا لم يغير العبد فإن العبد لا يكون قد أخذ بالإسلام أخذا صحيحا، إما لجهله وإما لسوء نيته وقصده وإما للدسيسة التي تكون في قلبه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة في رواية فيما يبدو للناس انطوى قلبه على دسيسة أفسدت عليه العمل فلم يكن مقبولا عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن ماجة وهو حديث صحيح بيّن أن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال بيضاء عظيمة كأمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، يعني هؤلاء الذين قد حبطت أعمالهم وجعلها الله تبارك وتعالى مع عظمها وكثرتها وما هي عليه من النصاعة والبياض في نظر الناس، جعلها الله هباء منثورا. يأتي يوم القيامة أقوام بأعمال بيضاء عظيمة كأمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير وكانوا يتوقون الشر، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني من أجل أن يحذره وأن يتوقع الوقوع فيه. فقالوا: يا رسول الله حلهم لنا، أي انعتهم وصفهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لمنكم ومن جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا التفاوت بين الظاهر والباطن معتبر عند الله تبارك وتعالى اعتبارا كبيرا، حتى إن الله جل وعلا لا يجعل هذه الأعمال على كثرتها وما هي عليه لا يجعلها ذا قيمة عنده وفي ميزان حسنات العبد، بل يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. والهباء ما يراه المرء من الشعاع أو مع الشعاع الذي يكون من خصاص النافذة وما أشبه، فيجعلها الله تبارك وتعالى مع أنها كأمثال الجبال الراسيات يجعلها هباء منثورا. العلة أنها لقوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه، فلهم ظاهر يسر وباطن من دونه يضر كالقبر، قد يروقك منظره إذا نظرت إليه من خارج وفي داخله مراتع الدود وما أشبه من الجيف والعظام النخرة إلى غير ذلك مما تعافه الأنفس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الإسلام إذا اعتنقه العبد اعتناقا صحيحا وتمسك به تمسكا تاما يغير بدنه كما يغير قلبه وروحه، كما مر في حديث الأعرابي الكافر الذي نزل المدينة بالليل كافرا وأصبح مسلما، فأما في الليل فقدم له ما قدم من الشراب فشرب، فلما أصبح لم يستطع أن يأتي بما كان قد أخذ به من الليل، ولم يمر عليه سوى سواد الليل، أمسى كافرا وأصبح مؤمنا ولم يتغير فيه من بدنه من الناحية العضوية الجسدية شيء فيما هو ظاهر، ولكن الذي تغير فيه هو قلبه وروحه عقله وضميره كيانه وما بداخله من الحس والإحساس، كل ذلك امتزج به دين الإسلام العظيم. فتحول هذا التحول الظاهر حتى فيما يتعلق بالجسد الإنساني الذي تحكمه القوانين التي جعلها الله حاكمة فيه، ولكنها تخضع في النهاية إلى دين الإسلام العظيم، لأن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن واقع المسلم، وهو الواقع المأزوم الذي تمر به الأمة في هذا الزمان، وهو الواقع الذي لم تمر الأمة بمثله منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة مهددة في كيانها وفي عقيدتها، حتى إنها لتكاد تنسف نسفا، ويقوم على ذلك أقوام يدعون العلم ويتظاهرون به، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويتكلمون في الثوابت التي لا تتغير مع الزمان ولا مع المكان، ويتكلمون في أمور يعافها كل صاحب مروءة. فإن دين الإسلام العظيم حرم الخبائث وحرم الفواحش، وما كان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق الفاضلة والصفات والشيات الجميلة أقره الإسلام وأمضاه. والنبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان هناك بنيان للأخلاق، لكنه كان بنيانا غير تام، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتمه. فهذا يدل على أن خصالا عظيمة كانت موجودة في المجتمع من المروءة، من العفة، من الغيرة، من الشهامة، من الكرم، من الوفاء، إلى غير ذلك مما كان يتمتع به العربي حتى في زمن الجاهلية، لأنهم كانوا يسارعون إلى نجدة المظلوم، ويسارعون في المكارم التي هي مكارم الأخلاق، من إطعام الطعام والذود عن الجاري وحفظ زمامه وزماره، إلى غير ذلك من هذه الخلال الحسنة والأخلاق التي هي من بقايا الوحي السابق. فإنه ما من خير في هذه الدنيا إلا وهو أثارة من أثارات الوحي. كل خير حتى عند الوثنيين، ما عند الوثنيين من بعض الخصال الحسنة أو ما عندهم من الأثارات الحميدة في الأخلاق الكريمة، مهما كان باهتا وضعيفا، فإنما هو أثر من آثار النبوة السابقة، أثر من آثار الوحي المعصوم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقد كمله الله تبارك وتعالى في خلقه، بل جعله مستعليا فوق الخلق العظيم. فقال الله جل وعلا: ذاكرا ما حباه به ومن عليه به من كريم الخصال والأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى للاستعلاء، فجعله مستعليا بأخلاقه فوق الخلق الحسن، فهو المثل الأعلى فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المعنى الذي أدور حوله من المعاني المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها وأن يجتهد في تحقيقها في نفسه. فإن الحياة منقضية، وإن العمر يمضي لا أقول مر السحاب ومضية، وإنما العمر يلمع كالبرق في أفق الحياة ثم ينقضي الإنسان. أجيال تتدافع، وأرحام تدفع، وقبور تبلع، والناس ماضون إلى صيرورة الموت الذي لا مفر منه، وهو غيب عند وقوعه زمانا ومكانا وصفة وحالا، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين الذي خلق الموت. لأن الله خلق الموت كما خلق الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالناس صائرون إلى الموت، وينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذه الحقيقة الثابتة في نفسه، لا أن يكون على وهم أنه يخلد أو أن الموت بعيد عنه، بل قد يكون أقرب إلى المرء من شراك نعله، ولا يعلم متى تقبض الروح إلا الذي خلقها، وحدد زمان ومكان قبضها والصفة التي عليها يكون ذلك القبض له. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذا المعنى. الإسلام لابد أن يغير الإنسان. كثير من الناس يكون منفلت اللسان، لا يستطيع أن يتحكم في لفظه، ولا أن يكف لسانه عن القولة العوراء، ولا أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، بل يكون بلسانه صاحب فتنة، وهو يهضب بلسانه في الأعراض ويتكلم في كثير من الأمور التي لا يحل له أن يتكلم بها، وربما سقط من عين الله ثم لم تقم له عند الله بعد ذلك قائمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن المرء لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي رواية: وإن المرء لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالإنسان قد يتكلم بكلمة يسقط بها من عين الله، ويظل إلى أن يموت في سخط من الله رب العالمين وغضب. قد يكون المرء منفلت اللسان، لا يستطيع أن يتحكم في لسانه، وهذا دلالة على أن قلبه منحرف، وأن قلبه لا يستوي على الصراط المستقيم، لأن اللسان يعبر عن الجنان، والكلام الذي يتكلم به الإنسان إنما هو إعراب عما استكن في ضميره وقلبه وباطنه، ولا يمكن أن يأتي من اللفظ شيء إلا على أساس ما هو مغروس في القلب ومرتكز فيه. قد يكون الإنسان منفلت اللسان، لا يستطيع أن يتحكم في لسانه، فإذا قيل له: اتق الله أنت مسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يقول: هذا طبعي، أنا قد خلقت هكذا. فيقال له: حسن. والإسلام جاء ليغير الطباع، جاء الإسلام ليهذب هذه الأمور التي تحتاج إلى التهذيب والتشذيب. الإسلام إنما جاء من أجل أن يعيد الإنسان الذي استلبه الشيطان إلى الجادة المستقيمة والصورة التي خلقه الله لأجلها وعليها فطره الرحمن. فهذه وظيفة الإسلام، أن يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى في الكون كما أراد الله رب العالمين له أن يعبد. فإذا كان الإنسان محتجا بهذا العذر الذي هو أقبح من الذنب، فهذا مردود عليه، بل هو دلالة على سوء قصده وفساد عقله. لأن الإنسان إذا قيل له: اتق الله، كف عن هذا الذي تأتيه، يقول: وماذا أصنع، أنا خلقت هكذا، أنا غضوب ولا أستطيع أن أتحكم في لفظي. فيقال له: لو كنت مسلما إسلاما صحيحا لأمسك الإسلام بزمام لسانك، ولأقامك على الجادة المستقيمة، لا تتكلم إلا بالكلمة التي ترجو من ورائها رضوان الله. أما أن يكون الإنسان منفلتا على هذا النحو، فهذا دلالة على ضعف الإسلام في قلبه. الإسلام العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالكثرة في مفرداته على النحو الذي يتخيله كثير من الناس، وإنما العلم نقطة كثرها الجاهلون. وإذا أراد الإنسان أن يعرف ما جاء من عند ربه فعليه بالأمر الأول، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له ذلك واحد من أصحابه رضوان الله عليه، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع، أريد أن أعرف محورا أدور حوله وأمكث دائرا في فلكه، حتى لا تتشعب بي الطرق وحتى لا تزل بي القدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل. وكذلك في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع المسألة في أمرين اثنين: قل آمنت بالله ثم استقم. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر راجعا إلى هذين الأصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وعليهنا يدور دين الإسلام العظيم: قل آمنت بالله، ألا يعبد إلا الله. فهذا هو ما يؤدي إليه الإيمان الصحيح: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة لا تكون إلا على الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خط على الأرض خطا مستقيما، ثم جعل على جانبيه خطوطا قصيرة وقال: هذا صراط الله، هذا صراط الله، الصراط المستقيم من عند النبي الكريم، ومنتهاه وطرفه الثاني في الجنة بإذن الله رب العالمين. قال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر على الاستقامة، هذه الاستقامة لا تكون إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر يؤول إلى هذين الأصلين، وهما أصلان واضحان لا غموض فيهما ولا اشتباه. والمرء إذا أراد أن يتعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يعود إلى الأمر العتيق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع لنا المسألة في هاتين الجملتين: قل آمنت بالله ثم استقم. وكذلك في حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح، أن أبا نجيح وهو الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت أي خافت منها القلوب، وذرفت أي فاضت بالدمع منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ لأن الإنسان إذا كان مسافرا فإنه يودع من يخلفه من أهله وذريته، ويجتهد في أن يوصيهم بكلمات قلائل تحمل المعاني الكثيرة، من أجل أن يكون ما أتى به من الوصية محفوظا معمولا به، وحتى لا يغيب عن الذاكرة، وحتى يكون دائما بإزاء أعين البصائر. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ وفي رواية: فأوصنا. وتأمل في موعظة المودع الذي يجتهد في رعاية أهله وذريته وقومه قبل أن يتركهم، ذاهبا ربما ذهابا لا عودة منه. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية التي كأنها موعظة مودع، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله. فبدأ بهذا الأصل العظيم، وهو مساو للإيمان بالله تبارك وتعالى. قل آمنت بالله، لأن التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. فمن فعل ما أمر به واجتنب ما نهاه الله عنه فهو المتقي لله حقا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس شرطا في الولي من أولياء الله أن يكون صاحب كرامة منظورة، ليس شرطا، فإن الاستقامة هي عين الكرامة. وأعظم كرامة أن يهدى المرء من ربه لاستقامة وأن يلزمها. فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى مفسر لمعنى الولي، مبين لصفته: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين أن من كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله تبارك وتعالى. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، وليس شرطا كما هو مرتكز في أذهان كثير من الخلق أن الولي لا يكون وليا إلا إذا طار في الهواء أو مشى على الماء أو أوتي من الكرامات ما يخرق به العادات. هذا كله من الأوهام التي استقرت في قلوب كثير من الناس، بل إن ولي الله هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي هو لله ولي بنص القرآن العظيم. وأما ما يأتي من الكرامات ومن خوارق العادات يجريها الله تبارك وتعالى على من أراد من هذه الأمة المرحومة، وهو دلالة على مال النبي المعصوم المتبوع صلى الله عليه وآله وسلم من القدر والكرامة عند الله رب العالمين. هذا الذي يأتي من تلك الخوارق والكرامات فكله ينبغي أن يكون في إطار الكتاب والسنة. فمن جاءكم وهو يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولا يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شيطان، فهو من أتباع الشياطين ومن شياطين الإنس. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فبين ما يصلح به أمر الآخرة وما يصلح به أمر الدنيا، فإن صلاح أمر الدنيا لا يكون إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمور المسلمين. وكل ما وقع في هذه الأمة من الحوادث الكبار ومن الحادثات العظيمة التي تفرقت بسببها الأمة إنما كان بسبب مخالفة هذا الأصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وها هنا روايات في هذا اللفظ كأن رأسه زبيبة في بعض الروايات: وإن تأمر عليكم عبد. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمورا عظيمة ستقع من بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر أمرا من مثل هذه الأمور أتبعه بما هو علاج له، فإن النبي لا يشخص الداء من غير وصف الدواء. وهذا في كل الأمور التي ذكر أنها تقع في هذه الأمة في مستقبل أيامها بعد أن يقبضه الله تبارك وتعالى إليه، فأخبر عن وقوع هذا المرض: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج منه؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. هذه ثلاثة أصول وهي دعائم منهاج النبوة. الأصل الأول: توحيد الله رب العالمين والبراءة من الشرك والمشركين. وأما الأصل الثاني فهو ما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه هي الثالثة. الأصل الثالث: البراءة من البدعة والمبتدعين، فلا يكون المرء سنيا حتى يتبرأ من البدعة ويحاربها، ويتبرأ من المبتدعين ويحاربه، وإلا فإنه ليس بسني، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأتبع ذلك بما هو منه وليس بخارج عنه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. لا يصح للمرء توحيد حتى يتبرأ من الشرك والمشركين، ولا يصح للمرء اتباع حتى يتبرأ من البدعة والمبتدعين. والمرء لو تأمل في أحوال الأمة لعلم أنه من فجرها، من فجر تاريخها، ما أوقع بها البلاء وأنزل بها ما نزل بها من التفرق والتشرذم إلا بسبب البدع وأهل البدع، فإنهم هم الذين فتحوا ذلك الباب. فأول فتنة وتفرق في هذه الأمة وقع بسبب الخوارج، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصفات، منها صفات قد يغر بها الجاهل ويخدع بها الغافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ومن باب أولى لمن بعده، يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وقراءته مع قراءتهم، عبادته مع عبادتهم. هذه العبادة التي يأتي بها الأصحاب تكون محقورة في نظر أنفسهم إذا نظروا إلى عبادة الخوارج. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويقول: هم كلاب النار. ويقول: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. ويقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إلى غير ذلك من النصوص التي بيّنت صفات هؤلاء الخوارج. هؤلاء فتقوا أول فتق في نسيج الأمة، فكفروا المسلمين وكفروا الصحابة وحاربوهم وخرجوا على الإمام المبايع، ووقع ما وقع من الشرور، وما زالت تلك الشرور واقعة في الأمة إلى يوم الناس هذا. وجد أيضا في أواخر عصر الصحابة القدرية الأول من أتباع معبد الجهني، فإنه ادعى أن الأمر أنف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، وأن الله لم يخلق الشر، وأتى بأمور مكفرة تخرج من الملة بلا مثنوية، كما قال السلف السابقون في تكفيرهم للقدرية الأول، لأنهم قالوا: إن الأمر أنف وإنه لا قدر. ونقل هذا القول إلى عبد الله بن عمر فقال لمن نقله إليه: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. هذا فتق ثان. ثم جاء بعد ذلك ما جاء من أمر الجهمية، فأنكروا صفات الرب العلية، ووقعوا في أمور عظيمة جدا، ووقعوا أيضا في الإرجاء، وظهر المرجئة الأول، وكانوا مقاربين للأمر الأول، لأن مرجئة الفقهاء إنما أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، مع كثرة أخذهم بالأعمال الفاضلة الصالحة كأبي حنيفة وشيخه وفقهاء الكوفة إلى غير هؤلاء ممن تورط فيما يسميه العلماء بإرجاء الفقهاء. ولكن المرجئة الذين جاءوا بعد وصل بهم الأمر إلى مدى سحيق، حتى إنك لتجد الآن في بعض مقررات بعض المؤسسات الرسمية الدينية تقريرا عجيبا جدا لعقيدة المرجئة الأول. يقولون في الكتب التي تدرس إن المسلم لو اعتقد أنه لا إله إلا الله بقلبه ولم ينطق بلا إله إلا الله بلسانه فإنه مؤمن كامل الإيمان، وهذا عين قول المرجئة الأول، وهو من أسخف وأرذل وأحط الأقوال، لأنه جعل المسلمين لا يبالون بالعمل الصالح. أهل السنة يقولون: العمل من مسمى الإيمان، فالإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فهذا العمل الصالح من مسمى الإيمان، ولا يجوز أبدا أن يظن أن مسلما يكون مسلما حقيقة وهو مطلق للعمل الصالح ظاهرا وباطنا طلاقا بائنا، لا يتصور هذا. على كل حال، ينبغي على المسلم أن يجتهد في تحقيق إسلامه، وأن ينظر فيما كلفه الله به، وأن يجتهد في رعاية خاصة نفسه، فإنه لن يسأل عن أحد على ظهر الأرض لن يسأل عن أحد من المخلوقات قبل أن يسأل عن نفسه، فعليه أن يعد الجواب وأن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يخشى العقاب والعذاب. وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.